وثاني الفرق الثاني لا يمكن إسقاطه هذا الثالث. وشروط البيع يمكن إسقاطه. طيب هذا الثالث. يا حامد أعطينا مثالا على شرط صحيح. مثل وذكرون قال كشرط تأجيل الثمن أو بعضه يعني لو سأتي بعبارة المؤلف أفضل كشرط تأجيل الثمن. طيب أعطينا مثالا على شرط فاسد. شرط فاسد اي. طيب ليش هذا شرط فاسد؟ ايش القاعدة في هذا؟ لأنه يتنافى مع مقتضى العقد. والمؤلف ذكر قال كشرط بيع آخر أو كسلف أو قرض ذكر أمثلته. أقول ثلاثة. الفرق الثالث والرابع بين شروط البيع وشروط البيع. هو قال شروط البيع من وضع الشارع وشروط البيع من وضع المتعاقدين. وقال شروط البيع لا يمكن إسقاطها وشروط البيع يمكن إسقاطها. ماذا بقي؟ هذا قاله الأول. هذا ينتقل السؤال إلى رقم أربعة. شروط البيع كلها صحيحة لأنها من وضع الشارع، منها الصحيح ومنها الفاسد. أحسنت. هذا بقي واحد، فرق واحد. هو صحيح أقول لك شروط البيع كلها صحيحة. يتوقف عليها كذا، يتوقف عليها ايش؟ صحة البيع. يتوقف عليها صحة البيع. والشروط في البيع ايش يتوقف عليها؟ ها؟ لزوم البيع. هذا الفرق الرابع. هو الفرق الثاني. طيب رقم خمسة. المؤلف يقول ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد. ايش اللي لزم بالعقد؟ شوف قال من اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد. ما هو الذي يلزم بالعقد؟ ايش يقصد لزم بالعقد؟ لا شوف الجار احق بصقل هذا بعروه صحيح كلامه. طيب ايش معنى لزم بالعقد؟ لا انا اسأل سؤال واضح جيد وأتكلم بلغة عربية. قال المؤلف ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد. السؤال ماذا يعني بقوله لزم بالعقد؟ تعالوا ها الايش؟ البيع. لزم بالعقد يعني ايش؟ البيع. لازم بالعقد البيع. طيب، هل العبارة تدل على أن المؤلف لا يشترط القبض؟ تدل. طيب، هل القبض هنا شرط ولا ما هو شرط عند المؤلف؟ فين نروح السؤال؟ حسين ايش رايك؟ المؤلف يقول ومن اشترى مكيلا ونحره لازم بالعقد. الاخوان قالوا يعني لازم البيع بالعقد، صح البيع ولازم بالعقد. طيب السؤال ما هو؟ هل القبض هنا شرط ولا ما هو شرط؟ شرط. طيب ما المذهب في ذلك؟ المذهب ايش؟ انتم راجعين ولا شوفوا عندنا، يعني المسلمون عند شروطهم صحيح؟ يعني حتى ما تصير فيه فجوة قانونية بيني وبينكم تلزموني بها. انا اعطيت قاعدة قبل ايام، ايش قلت؟ قلت كل ما ننتهي من فصل نحن مطالبون ب، فالمراجعة تأتي في اي وقت، واضح؟ فكلما ننتهي من فصل حاول ان تحفظ هذا الفصل، تراجع مسائله، تستعد كل يوم، ربما يراجعه في اي لحظه، فكلما تاتي انت قد راجعت الفصل هذا. نحن انتهينا الان من فصل ولا لا؟ فما ادري انتم الظاهر لستم، لم تكونوا مستعدين. على كل حال استعدوا لمثل هذه الأسئلة والمفاجآت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب البيوع من مختصر الشيخ أبي بكر بن محمد بن خوقير رحمه الله المكي الحنبلي المتوفى سنة 49 و300 وألف. قال الشيخ: باب الخيار. الخيار من حيث اللغة هو اسم مصدر اختار، لأن المصدر اختيار، اختار يختار اختيارا، فإذا كانت الكلمة تدل على المصدر ولكنها لا تجمع حروفه يقال عنها حينئذ أنها اسم مصدر، يعني المصدر ما هو؟ اختيار، والكلمة التي معنا خيار. هل جمعت كلمات المصدر؟ الجواب لا، إذن هي اسم مصدر. هذه في اللغة، وأنت إذا درست الصرف تعرف هذه الأشياء. أما معنى الخيار فهو الأخذ بخير الأمرين في البيع، إما الإمضاء وإما الفسخ، هذا الخيار، الأخذ بأحد الأمرين أو بخير الأمرين. يعني مأخوذ من الاختيار ومن الخيرة، والإنسان يكون عنده خيرة ويستطيع أن يختار. والخيار من محاسن الشريعة الإسلامية، يعني الخيار يعطي للعاقد فرصة للتروي والنظر، فإن الإنسان أحيانا قد يتعجل وقد يبرم عقدا ثم يندم عليه، ويعقد صفقة ثم يريد أن يتراجع عنها، وهكذا الآدمي متقلب، وربما تظهر له أشياء لم تكن ظاهرة له من قبل. فلذلك الشارع الحكيم أعطى للبائع وكذلك حتى للمشتري فسحة وفرصة من الوقت يمكن للعاقد أن يفسخ العقد. فإذا باع شخص على شخص شيئا فهناك مدة تكون كالمهلة، هذه المدة هي الخيار، هي زمن الخيار أو الخيار، بحيث يجوز في هذه المدة يجوز للبائع أن يتراجع عن البيع وأن يأخذ سلعته وأن يرد المبلغ إلى المشتري، ويجوز كذلك للمشتري أن يرد السلعة للبائع وأن يأخذ ماله. هذا الخيار. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. إذن هذا الخيار هل هو إلى الأبد؟ لا، لو كان للأبد أصبحت معاملة الناس تفسد. يأتيك شخص بعت له سيارة أو بعت له شيئا، يأتيك بعد سنة ويقول: أنا تراجعت، أريد أن أفسخ البيع. وهكذا لو كان الخيار إلى الأبد ما صلحت عقود الناس ولا معاملات الناس، تفسد. ولكن الشارع الحكيم لم يجعل الخيار بدون مدة، بدون نقطة انتهاء، وكذلك أيضا لم يمنع من الخيار مطلقا في تضييق، ولكن جعل الخيار إلى مدة، إلى أمد. قال: إلى أن يتفرقا. قال العلماء: إلى أن يتفرقا بأبدانهما عرفا وعادة. يعني طالما أنك في المجلس فأنت بالخير. أنا في المجلس الآن، وقعنا العقد وأبرمنا الصفقة، وأنا جالس في الغرفة أو في المكان الذي فيه المشتري أو البائع، طالما أنني معه في المجلس فيجوز لي أن أتراجع وأن أفسخ البيع، ويجوز له كذلك أيضا أن يفسخ البيع. فإذا تفرقنا، إذا تفرقنا فقد لزم البيع، ما في فسحة ولا في فسخ للعقد. إذا ذهبت أنا وذهب هو وتفرقنا لزم البيع. وهذا الخيار هو أشهر الخيارات، وهو الأساس، وهو الذي جاء في الحديث المتقدم، ويسمى بخيار المجلس، يسمى بخيار المجلس، وهو الذي يكون في الأول، يعني في أول أقسام الخيار. الآن أخذنا فرصة، الآن أخذنا فكرة عن الخيار، يعني ما معناه وما حكمته. هذا جيد لطالب العلم أن يتفهم هذه الأشياء وأن يأخذ عنها فكرة حتى يفهمها ويفهم الأحكام المترتبة عليها. الخيار ليس نوعا واحدا، وإنما هو أنواع. يقول المؤلف رحمه الله: هو ثمانية أنواع، ثمانية أنواع بحسب سببه، سبب الخيار. قال: خيار المجلس للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرق بأبدانهما عرفا. إذن هذا الخيار الذي تكلمت عنه قبل قليل، خيار المجلس. ودليله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. الشاهد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق. طيب، لو الإنسان مثلا أبرم عقدا مع شخص وخشي أن يتراجع، فماذا فعل؟ فارقه سريعا، واضح؟ اشترى منه شيئا وخشي أن هذا الشخص يتراجع، فماذا فعل؟ فارقه. هذا لا يجوز، وهذا احتيال وأكل للمال بالباطل. ولذلك جاء في الحديث: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. يستقيله يعني يفسخ البيع من الإقالة الانتهاء. يعني لا يحل للمتعاقد أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، لأن الآن هو بفراقه قد فوت عليه حقا شرعيا، أليس كذلك؟ وإذا الآن النبي عليه السلام قال إلى أن يتفرق، فقال أنا أفرقه الآن سريعا حتى إيش؟ الرجل ما يتراجع. لا يجوز، هذه حيلة. قال المؤلف رحمه الله: وخيار الشرط. هذا النوع الثاني، وهذا سببه يختلف. خيار الشرط، قال المؤلف: بأن يشترط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة وإن طالت. يعني هذه لو تنظر إلى أصلها هي قريبة من خيار المجلس، ولكن المدة المحددة هنا ليست المدة التي حددها الشارع، وإنما اشترط مدة أطول، وهذا لا بأس به، لا بأس به، لقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. يعني قال: أنا أبيعك وأشتري منك، ولكن أعطني الخيار مدة ثلاثة أيام أنا أنظر. أو قال مثلا: أعطني الخيار أسبوعا، المسلمون عند شروطهم. طيب لو اتفق على أنه لا خيار بينهما يصح ولا ما يصح؟ يصح، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر. يعني خير أحدهما الآخر على أنه لا خيار بينهما، لا خيار، فتبايع على ذلك، يعني على إسقاط الخيار، فقد وجب البيع، يجب مباشرة. هذا النوع الثاني، خيار الشرط. قال: وخيار الغبن. خيار الغبن هذا النوع الثالث. ودائما في هذه الأقسام لاحظوا أن الخيار يضاف إلى سببه، الخيار يضاف إلى سببه. يعني خيار الشرط، لماذا سمينا خيار الشرط؟ لأنه سببه الشرط. خيار الغبن ما سببه؟ الغبن. خيار الغبن، يقول المؤلف هنا: الذي يخرج عن العادة لنجش أو غيره. خيار الغبن له ثلاث صور، والغبن يعني كون الإنسان يخسر ويغبن في السلعة، يخسر فيها. فإذا كان الإنسان كذلك فإن له الخيار. الصورة الأولى النجش، والنجش من المعاملات المحرمة، والنجش أصلا في اللغة معناه الإثارة، وأما في البيوع فالنجش في البيع معناه أن يزيد الإنسان في ثمن السلعة بغير قصد الشراء، وإنما يريد التغرير، وهذا يفعل في الحراج كما يسميه العامة، في المزاد، بيع المزاد. فيأتي شخص إما يتفق مع صاحب السيارة، أو يتفق مع الشخص الذي يسمى بالدلال، يتفق مع صاحب السلعة عموما، لأن المزادات أحيانا ليست على السيارة، على أشياء أخرى، يقول له أنت ارفع الثمن. إذا قالوا بمئة قل بمئة وخمس، إذا قالوا بمئة وخمس قل بمئة وعشر، وهكذا يريد هذا الرجل أن يرفع ثمن السلعة وهو لا يريد الشراء. فالثمن كلما وصل إلى مستوى يثيره ينجشه كما ينجش الصيد، يثيره ويحركه من مستوى إلى آخر، من مستوى إلى آخر، مثل الذي ينجش الصيد وهو لا يريد الشراء وإنما يريد أن يرفع السعر. فمن وقع في هذه المصيدة من عباد الله المساكين وما أكثرهم، من وقع في هذه المكيدة وفي هذه الحيلة فله الخيار. إذا هذه الصورة الأولى في بيع النجش له الخيار، يعني صاحب الشخص الذي اشترى السيارة بسعر مرتفع وسبب رفع السعر، هؤلاء الذين يستعملون هذه المعاملة يرفعون السعر وهم لا يريدون الشراء، لو اكتشف المشتري هذه اللعبة فإن له الخيار، إما أن يفسخ العقد وإما أن يطرح الزائد، إذن هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية في تلقي الركبان، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن تلقي الركبان، يعني البدو الذين يأتون إلى البادية ومعهم بضائع، قديما كانوا يأتون الجلب بأغنام مثلا أو أبقار في بعض البلاد، يأتون بسمن أو يأتون بعسل أو يأتون بثياب أو يأتون ببضاعة يبيعونها في سوق المدينة. فهؤلاء الركبان سواء من البدو أو من غيرهم، نهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن أن يقف لهم أحد على طرف المدينة ليشتري منهم، وإنما أمر النبي أن يتركوا حتى يدخل السوق ويبيعهم بأنفسهم على الناس. لماذا؟ حتى ما تكون هناك مضرة على هؤلاء الركبان، إن ربما لأنه ما يعرفون الأسعار، ما يعرفون ما قيمة السمن، قيمة عسل، قيمة غنم، قيمة ثوب، ما يعرفون الأسعار المتداولة في السوق. فربما لو وقف لهم شخص على الطريق اشترى منهم برخص، فهذا فيه ضرر عليهم، ثم يبيعه هو بالسعر يتحكم في الأسعار يعني في على الناس. أيضا هذا فيه ضرر على أهل السوق، لأن أهل السوق يريدون أن تأتي البضائع في السوق وتباع والكل يشترك، المنفعة والمصلحة للجميع، ما في احتكارات، جيد، وهذا يعني حتى لا يكون في ضرر أهل السوق، كذلك يكون في مصلحة لأهل البلد، لأن هؤلاء الناس سوف يبيعون بأسعار مناسبة. أما لو جاء تاجر مثلا من جشعه وطمعه واشترى منهم بضاعتهم على الطريق وأحضرها إلى السوق سوف يتحكم في الأسعار ويرفع الأسعار. إذا تلقي الركبان كما تلاحظون فيه ضرر، من جهة الضرر على الركبان أنفسهم، ومن جهة الضرر على التجار، الضرر على السوق، الضرر على الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع منه لا تلقوا الركبان. طيب لو حصل أن شخصا تلقى الركبان واشترى منهم برخص ثم ذهب إلى السوق وباع، اكتشف الركبان، لأن هؤلاء الركبان طبعا الذين يأتون للمدينة هم يأتون ببضاعة يبيعونها ثم يشترون هم أنفسهم، يتبضعون ويرجعون، لو اكتشفوا أن الرجل خدعهم واشترى منهم برخص، يعني مثلا اشترى منهم الثوب بدرهم وهو يباع بالسوق بثلاثة دراهم أو أربعة، إذا خدعهم واشترى منهم برخص، ففي هذه الحالة لهم الخيار. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جعل لهم الخيار، إذا نزلوا إلى السوق ورأوا أن السعر أعلى لهم الخيار، إما أن يفسخ العقد وإما أن يدفع لهم الثمن الزائد. الصورة الثالثة المسترسل. المسترسل من هو؟ المسترسل قال العلماء الذي يجهل القيمة من بائع ومشتري. يعني إنسان كذا على غلبان وما يدري وعنده نية صالحة. يقول أهل العلم سمي بالمسترسل لأنه يعتمد على صدق غيره لسلامة سريرته فينقاد له انقياد الدابة لقائدها، كما أن الدابة تسترسل مع القائد هذا الرجل يسترسل، عنده نية صادقة وعنده نقاء سريرة. إذا قال له البضاعة هذه بمئة قال بمئة، ولو كانت لا تسوى يعني 50. مسترسل صامت نيته طيبة وصادق، ولا يعرف الخديعة ولا المكر ولا الغش، وهذه ما تخطر على باله. يظن أن الناس يعني كلهم طيبون وأمينون، واضح أنهم كلهم يعني أمناء وما يغشون. هذا المسترسل. طيب هذا المسترسل الشارع يعني حقيقة يعني وجعل له حماية هذا الرجل، يعني هل لأنه رجل طيب القلب وصادق ونقي السريرة يكون مجارا للخديعة والظلم وأكل ماله بالباطل؟ أبدا ما، وإنما جعل الشارع له خيار. لو خدع وغبن، لو جاء هذا المسترسل واشترى سلعة بكم هذه السلعة؟ بكم هذا الثوب؟ قال له الرجل طبعا في ناس تعرفون يعني تعرفون السوق وما يكون في السوق جيد. لما رآه إنسان طيب وإنسان على نيته قال هذا بمئة، وهو يباع في السوق بأربعين أو بخمسين قال بمئة. الرجل يعني مباشرة أخرج المال وأعطاه المئة، تفضل استرسل معه. ثم اكتشفت أنه غبن، أن الثوب ما يسوى مئة. هذا له الخيار، إما أن يفسخ البيع وإما أن يعطيه الفرق الذي هو الأرش. طيب هناك صورة أيضا من صور الاسترسال هذه والمسترسل. بعض الناس ماذا يفعل؟ وهذا والله كله من أكل المال للباطل ولا يجوز. بعض الناس طبعا يشتري سلعة بعشرين مثلا، وحتى يبيعها بسعر مرتفع يعرضها بكم؟ بستين أو بسبعين. قال بكم هذه؟ هو اشترها مثلا بعشرين، السعر المناسب مثلا يبيعها بخمس وعشرين بثلاثين مثلا، يعني يكسب فيها ربحا معقولا. فماذا يفعل؟ يقول الآن هي بعشرين، يقول هذه السلعة بسبعين. ثم طبعا هذا الرجل المشتري إذا رآها بسبعين سعر ارتفع، طيب يا أخي لك بستين، ما شاء الله جزاك الله خير يا أخي بارك الله فيك وفي مالك وفي تجارتك، يعني شوف نزل لي من سبعين إلى إيش، شوف النصف كيف والاحتياط، أو نزل لي بسبعين إحنا نبيعها بسبعين خذها أنت بخمسين. شوف هو يعني سعرها المعقول بثلاثين، لكن لماذا رفع السعر السقف؟ لماذا رفع السقف؟ حتى يظهر المنة على الناس، وحتى يعني يأخذ الناس فكرة عنه رجل يعني عنده ايه. وهذا كله من الغش ومن الخداع والله المستعان. يعني هناك حقيقة احكام شرعية صارمة تضبط هذا اللعب وهذا الغش والخداع والله المستعان. اذا هذا خيار الغبن له كم صورة؟ قلنا ثلاث صور. الصورة الأولى في النجش، والصورة الثانية في تلقي الركبان، والصورة الثالثة في المسترسل. قال المؤلف رحمه الله الرابع يعني من أنواع الخيار خيار التدليس. التدليس هو مأخوذ من الدلس الظلمة، والمراد بالتدليس إخفاء عيب السلعة، نوع من الغش. التدليس أن يخفي عيب السلعة، أن يظهرها على أنها سلعة نظيفة أو جديدة أو جيدة وهي ليست كذلك. قال المؤلف رحمه الله بأن يدلس على المشتري ما يزيد الثمن، كتسويد شعر الجارية وتصرية اللبن. كتسويد شعر الجارية، لما كنا الجواري يبعنا ما نفعل بالجارية حتى يظهر أنها شابة وأنها صغيرة في السن، ماذا يفعل؟ يصبغ شعرها أسود حتى يرغب فيها، وهي ليست كذلك، هذا من التدليس. أو تصرية اللبن، معنى تصرية اللبن هو ربط أخلاف الناقة والشاة ثم تترك، ثم يترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها، يعني يربط الضرع ويترك الحلب حتى ينتفخ ضرع الناقة أو الشاة، فيظن أنها حلوب جيد فيرغب في شرائها وهي ليست كذلك. هل بعض الناس إلى الآن يفعل هذا؟ في ولا ما في؟ والله أنا ما عندي دراية يعني بأحوال هؤلاء الناس، لكن طبعا يعني كلما تقدم الزمان كلما تفنن الناس في الغش والتدليس والخداع والعياذ بالله، الله المستعان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها يعني من اشتراها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم: فهو بالخيار 3 أيام، يعني هذا المقدوع بالتصرية. إذا اشترى هذه الناقة، إذا اشترى ناقة أو اشترى شاة، إذا اشترى الشاة واكتشف أنها مصرة فله الخيار. طيب الخيار كم معه هذا؟ 3 أيام فقط. نعم 3 أيام. فإن رد الشاة وقد حلبها وشرب حليبها، إذا رد الشاة فإنه يردها ومعها صاع من تمر مقابل ماذا؟ الحليب. جيد. إذا خيار التدليس فيه مدة مطلقة، ولكن في التصرية المدة كم؟ 3 أيام. والمقصود أن الإنسان إذا اكتشف أنه قد دلس عليه وأن البائع قد أخفى عيبا في السلعة أو أظهر السلعة على ما هي عليه في الواقع، فحينئذ له إيش؟ له الخيار أن يرد السلعة. والدليل حديث التصرية هذا. طيب الآن أنواع الخيار هي 8، أخذنا أربعة أنواع وبقيت 4 أنواع، نترك الأربعة المتبقية للدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.